إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن زر بن أبي حبيش رضي الله عنه قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين، فقال لي: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال لي: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقال له زر بن أبي حبيش: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ فقال له: نعم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا، يعني في سفر، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فقال له زر: فهل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ فقال له: نعم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجاء أعرابي فنادى بصوت له: جهوري يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا له بنحو صوته: ها أمو، يعني ها أنا ذا. فقال الصحابة للأعرابي: لا ترفع صوتك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نهيت عن ذلك. فقال الرجل: والله لا أغضض صوتي. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: المرء يحشر مع من أحب. ثم حدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حديثا طويلا، حتى ذكر لهم بابا من قبل المغرب يسير الراكب في عرضه 40 عاما، أو قال 70 عاما. قال سفيان: من قبل الشام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقه الله، يعني خلق هذا الباب، خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يغلقه، يعني يبقى مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس منه. هذا الحديث يبين لنا أمرًا دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هذا الأعرابي، ويبين لنا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على طلب العلم وفهم الإسلام فهمًا صحيحًا. فأول ذلك أن زر بن أبي حبيش شك في مسألة المسح على الخفين، وهي أن المسلم إذا لبس الخف وما على شاكلته من شراب ونحوه فإنه يجوز له أن يمسح عليه إذا أراد الوضوء إذا كان قد لبسه على طهارة، يمسح على شرابه أو خفه بدلاً من أن يغسل رجليه. فشك هذا الرجل في هذا الأمر فأراد أن يستوثق منه وأن يعرف الحق فيه، وهذا الواجب على كل مسلم أنه متى عرضت له شبهة في أمر من الأمور فيجب عليه أن يرحل للعلماء وأن يسألهم عن جواب هذه الشبهة لتطمئن نفسه وتستريح روحه إلى ما أنزل الله عز وجل على رسوله، ولا ينبغي له أن يبقى تائها حائرا لا يدري ماذا يصنع، تضرب الشبهات قلبه حتى ترضيه قتيلا لها. هذا الرجل لما شك في مسألة المسح على الخفين ذهب إلى واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله عن حقيقة هذا الأمر، وهل فعلا سن النبي صلى الله عليه وسلم أو رخص للأمة أن تمسح على خفافها؟ أراد أن يستوثق من الحق وأن يتبين من الأمر، فركب راحلته ورحل ومضى إلى هذا الصحابي إلى صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه، فلما انطرق عليه الباب وعلم أنه هو زر بن أبي حبيش قام له وعانقه ورحب به، لأن الله عز وجل يقول في القرآن العظيم: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فلا ينبغي للإنسان أن ينهر من سأله المال والصدقة، كما ينبغي للعالم أن لا ينهر طالب العلم إن سأله عن العلم، إلا أن يكون في نهر هذا الطالب مصلحة له. قام صفوان بن عسال واعتنق زر بن أبي حبيش رضي الله عنه، ثم قال له: ما الذي جاء بك يا زر؟ فقال: ابتغاء العلم، جئت إليك أطلب العلم وأسألك عن أمر من أمور الدين. فسر صفوان بذلك وقال له: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، أي أن الملائكة على علو مكانتها وعلى عظيم منزلتها وعلى مزيد شرفها لتتواضع أمام طلاب العلم رضا بما يصنعون، لأن طلب العلم من أعظم القربات إلى الله رب العالمين، حتى أن طلب العلم أعظم من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فلأجل هذا لما رحل الرجل طالبا للعلم بشره صفوان رضي الله عنه بأنه بهذا تضع الملائكة أجنحتها له تواضعا، لأنه رجل حريص على مرضاة ربه، حريص على فهم الإسلام على وجهه الصحيح. وهذا يبين لك منزلة العلم والعلماء وفضل العلم والعلماء. إذا كانت الملائكة على عظيم مكانتها وعلو منزلتها تتواضع لطلاب العلم إذا ما رحلوا في طلبه، فماذا تصنع الملائكة مع العلماء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس معادن، خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قال الإمام أحمد: هم أهل الحديث. وقال البخاري: هم أهل العلم. فالطائفة المنصورة على الحق الناجية السالمة هم علماء الأمة رجال الحديث، فيكفي هذا شرفا للعلماء وشرفا لطلبة العلم. يكفي لهم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر مع أهل السماوات وأهل الأرض، كل هؤلاء جميعا يستغفرون لمعلم الناس الخير. فكل من علم الناس الخير والحق استغفر الله عز وجل له، واستغفرت له الملائكة، أو صلى الله عز وجل عليه واستغفرت له الملائكة، وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر يستغفر ذلك كله لمعلم الناس الخير. فلأجل هذا رحب صفوان بمقدم هذا الرجل سائلا عن العلم وطالبا له، فقال له: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنني شككت في هذا الأمر، وأنت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك عن هذا الأمر، هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء؟ وهذا يبين لك المكانة العظيمة التي كان عليها ولا يزال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل يعرف للصحابة قدرهم، يقول لصفوان بن عسال: وكنت امرأ من أصحابي، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله. فهذا يبين لك أنهم رضوان الله عليهم ورحمته كانوا يعرفون للصحابة أقدارهم. وهذا واجب على جميع المسلمين أن يعرف للصحابة قدرهم وحقهم. فقال له: فجئت أسألك عن المسح على الخفين، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ فقال له صفوان: نعم، سمعت النبي صلى الله أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا، يعني في سفر، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فهذا يعني أن المسلم يجوز له أن يمسح على خفيه ما لم تصبه الجنابة، فإن أصابته الجنابة أو وجب عليه الغسل فيجب عليه أن ينزع خفه ولا يجوز له أن يمسح عليه. أما إذا أراد أن يتوضأ في المدة المعلومة التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز له أن يمسح على خفيه. ثم قال له زر: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال له: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فجاء أعرابي فناداه بصوت له جهوري، يعني صوت عال قوي، فقال: يا محمد. ونداء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد محرم، لأن الله عز وجل قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلا يحل لمسلم أن ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له يا محمد، بل إذا أراد أن يناديه إما أن يقول له يا رسول الله، أو يناديه بكنيته فيقول له يا أبا القاسم، أما أن يناديه باسمه فهذا حرام. لكن الأعرابي لم يكن يعلم هذا الحكم، فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه بصوت جهوري عال فقال يا محمد، فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته، أي بصوت يماثل صوته الذي نادى به، فقال له ها أم، يعني ها أنا ذا الذي تناديه وتريده. فقال الصحابة للأعرابي اغضض صوتك ولا ترفع صوتك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال الأعرابي والله لا أغضض صوتي، لا أسكت ولا أخفض من صوتي حتى أعلم جواب السؤال الذي جئت لأجله. فقال الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني أن المسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب أبا بكر وعمر بن الخطاب وغير هؤلاء من أصحاب رسول الله، ولكن أعماله قليلة لا تلحقه بهؤلاء العظام الكبار، ماذا يصنع وماذا يكون من أمره بين يدي الله يوم القيامة؟ فهذا سؤال عظيم كبير، لو تأمل المسلم في جوابه لوجد فيه نعمة عظيمة أولاها الله هذه الأمة الميمونة المباركة، أولاها الله تبارك وتعالى هؤلاء المسلمين. أنت تحب الكبار العظام من أمثال أبي بكر وعمر والبخاري وأحمد ومالك والشافعي، ولكنك يا صاحبي قليل العمل ضعيف الزاد، ماذا تصنع؟ هل تلحق بهؤلاء يوم القيامة أم تبقى ضعيفا قاصرا عاجزا كما أنت بين يدي الله يوم القيامة؟ سؤال عظيم كبير، هل محبة الإنسان للصالحين تنفعه؟ وهل حب الإنسان لأولياء الله من أصحاب رسول الله ومن علماء هذه الأمة ينفعه بين يدي الله يوم القيامة؟ هل هذه المحبة التي تكون في الله ومن أجل الله وابتغاء وجه الله تنفع أصحابها يوم القيامة؟ سؤال عظيم كبير، لو تأمله المسلم لعلم أنه ينبغي أن يجتهد في محبة الصالحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن على شاكلتهم من أئمة الدين، ولن يتحصل لك هذا الحب إلا بقراءة سيرتهم ومعرفة أحوالهم، إلا بأن تعرف كيف كانوا وماذا صنعوا. أما أن تتحصل على هذا الحب من هذا الحب من غير ذلك فهذا أمر بعيد صعب. لهذا ينبغي للمسلم أن يقرأ في سيرة الصحابة وسيرة العلماء الأئمة ليتعرف من خلالها على أحوالهم وماذا كانوا يصنعون، فإن هذا من أعظم الأسباب التي تورث القلب محبة هؤلاء الصالحين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لما قال له المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه يوم القيامة، ومن أحب أبا بكر رضي الله عنه كان معه يوم القيامة، ومن أحب عمر بن الخطاب كان معه يوم القيامة، ومن أحب عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وهؤلاء الكبار العظام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معهم يوم القيامة. ففي هذا بشرى عظيمة لكل مسلم أراد وجه الله رب العالمين، أنه إذا أحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معهم في أعلى درجات الجنة يوم القيامة. لذلك قال أنس بن مالك عقب حديث بمثل هذا الحديث، قال: فما فرحنا بشيء بعد إسلامنا فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. لأنك قد تكون ضعيف العمل، قليل العبادة، قليل الزاد، قليل الحسنات، ولكنك صادق في حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صادق في حبك لأبي بكر وعمر، فتحشر معهم بين يدي الله يوم القيامة رغم قلة العمل وضعف الزاد وقلة الحسنات. فهذه بشرى عظيمة كبيرة. لذلك قال أنس بن مالك: فما فرحنا بشيء بعد إسلامنا فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. ثم قال أنس بن مالك وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك تعلم أني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، فاللهم احشرني معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. فهذا أنس بن مالك أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعترف على رغم صحبته وطول ملازمته لرسول الله أنه يعجز أن يعمل كأبي بكر وعمر، فكيف الحال بأمثالنا نحن؟ ورغم هذا فهو يطمع أن يحشر معهم يوم القيامة، لأنه يرجو أن يكون صادقا في حبه لهما رضي الله عنهما. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون لأبي بكر وعمر قدرهما، فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينظر لعمر بن الخطاب بعدما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو مسجى على الأرض فوق التراب، وهو مدرج في دمائه من طعنة هذا الخبيث المجوسي، ينظر إلى عمر وهو على هذه الحال وقد فارقت روحه بدنه، ينظر إليه في مشهد عجيب عظيم. ها هو عمر بن الخطاب الذي كانت تهابه الروم وفارس، عمر الذي كان يهابه العرب والعجم، عمر الذي كان يهابه الشيطان الرجيم، عمر بن الخطاب رضوان الله عليه الفاروق الأسد الملهم، اليوم يكون طريح التراب فوق الأرض مدرجا بدمائه، قد سكنت روحه وصعدت إلى باريها جل جلاله وقد أقبل رضوان الله عليه على ما قدم وهو على هذه الحالة، وقبل أن يموت ينظر إلى السماء قائلا لربه جل جلاله: ليتني أخرج منها، يعني من خلافة المسلمين، كفافا لا لي ولا علي. عمر بن الخطاب الذي ملأ الأرض عدلا، الذي ملأ الأرض خيرا، الذي أعز الإسلام ونصر المسلمين، عمر بن الخطاب الذي ملأ ربوع الأرض بالإسلام، عمر بن الخطاب الذي أظهر الإسلام ودمر الروم وفارس، رغم هذه المناقب الجسيمة يرجو من الله تعالى أن يسلم من إثم خلافة المسلمين، يخشى أن يكون قد ظلم بعض المسلمين وهو لا يعلم، يخشى أن يكون قد جار على بعض المسلمين وهو لا يدري، فيرجو السلامة من خلافة هذه الأمة. وبعدما يموت ينظر إليه علي بن أبي طالب والحالة على ما وصف لكم، ثم يقول له: ما تركت أحدا أرجو أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر، أي ما فوق هذه الدنيا رجل، أرجو الله رب العالمين أن يكون لي عمل كعمله وأجر كأجره وثواب كثوابه منك يا عمر. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الصحابة كانوا يعرفون قدر أبي بكر وعمر، وكانوا يعظمون أبا بكر وعمر. ثم لما ذهب عبد الله بن عمر يستأذن عائشة أن يدفن عمر بن الخطاب مع صاحبيه مع رسول الله وأبي بكر، قال علي بن أبي طالب: وإن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، أي في القبر مع رسول الله وأبي بكر، فإني كثيرا ما كنت أسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، فما أن عاد عبد الله بن عمر من عند عائشة حتى قال الفاروق: أقعدوني. فقعد رضي الله عنه وهو يعاني الموت وألمه ومرارته، أقعدوه فنظر إلى ولده وهو ينتظر هل يدفن مع رسول الله أم يذهب إلى البقيع مع أصحاب رسول الله، فنظر له ولده عبد الله وقال: أبشر بالذي يسرك يا أبتاه، أبشر بأنك ستدفن مع صاحبيك، فقد أذنت بهذا عائشة رضي الله عنها. أنت إذا ما قرأت سيرة هؤلاء العظام وتدبرت في أحوالهم وفي أقوالهم وكيف كانوا يصنعون علمت قدرهم على وجه الحقيقة، ثم غرس في قلبك حب هؤلاء الكبار الأطهار، فإذا ما كان ذلك كذلك حشرت معهم يوم القيامة. وهذا أبو بكر رضي الله عنه يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي أبو بكر وكان خارج المدينة عند أطرافها، فيدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبله بين عينيه ويقول له: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم يخرج فيجد عمر بن الخطاب يخطب في المسلمين ويقول لهم: من يقول إن محمدا قد مات لا أضربن رأسه بسيفي هذا، إنما قد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسيعود كما عاد موسى. فما أن سمع الصديق ذلك حتى قال لعمر: اسكت يا عمر. ثم خطب المسلمين فترك الناس عمر بن الخطاب ووجهوا قلوبهم وأبصارهم وحواسهم إلى الصديق رضوان الله عليه، لأن أبا بكر أعلم بالله وبرسوله من عمر ومن غير عمر. ثم قال أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فوقع السيف من يد عمر، وأيقن عندها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. ثم قلد الصديق الخلافة، فارتدت الأعراب، ومنعت الزكاة، وتجرأت الروم، ووقع الخوف والوجل في قلوب الصحابة. وهذا كله يحدق بأبي بكر وهو خليفة رسول الله، فوقف لهذه الفتن العظام واستأسد لها، واستطاع بحمد الله وعونه أن ينصر هذا الدين وأن يعلي راية الإسلام. فهزم المرتدون، وهزم الروم، وهزم مانع الزكاة، واستتبت الأمور، وقوي الإسلام، وعز الدين. ولولا أن قيض الله لهذه الأمة أبا بكر الصديق لذهب الإسلام أدراج الرياح، ولكن الله رب العالمين نصر به الإسلام وأعز به المسلمين. فمن قرأ سيرة هؤلاء علم أقدارهم، وعلم مكانتهم، وعرف حقيقة منزلتهم عند الله وعند رسوله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة يوما حديثا أنكرته عقولهم ولم تتحمله أفئدتهم، أن رجلا كان يركب بقرة، فنظرت له بقرته وقالت له: إنا لم نخلق لنركب. فتعجب الصحابة: هل تتكلم البقرة وهي حيوان بهيم لا ينطق بلسان مبين؟ فلما رأى رسول الله في أعين الصحابة العجب والإنكار، قال لهم صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بهذا، أي أصدق أن البقرة تكلمت، وأبا بكر وعمر يؤمنان. إني أؤمن بهذا، وأبو بكر يؤمن، وعمر بن الخطاب يؤمن. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم من عموم أصحابه، اختار أبا بكر وعمر، وقال صلى الله عليه وسلم: إن يطيعوا، يعني المسلمين، إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. فهذه منزلتهم عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما المسلمون فأجمعوا إجماعا قطعيا لم يخالف فيه إلا الروافض أن خير الصحابة، بل خير ولد آدم بعد الأنبياء والرسل، أبو بكر وعمر. لا يرد القيامة رجل غير نبي ولا رسول هو أفضل من أبي بكر وعمر. هذا إجماع الأمة لم يخالف فيه إلا الروافض الذين طعنوا في أصحاب رسول الله وكفروا أبا بكر وكفروا عمر. الروافض الذين لهم الآن مساجد في مصر تؤذن بأذانهم، ولهم الآن في مصر لهم مدرسة تدرس مذهبهم. الروافض الذين خرج على الأمة، قريب في هذا الزمان رجل من الرجال الذين يتصدرون في الإعلام ويتقدمون بين يدي الناس بفضيلة الشيخ العالم وغير ذلك من ألقاب باطلة تطلق على أمثال هؤلاء، خرج ليقول للأمة: إن التاريخ يثبت أننا تعايشنا مع الروافض مع الشيعة تعايشا سلميا آمنا. وهو والله إن كان يقصد هذا ويقصد به الروافض فقد كذب، وأكبر شاهد على كذبه الواقع الذي تعيشه الأمة. فمن الذين قتلوا المسلمين ومثلوا بأجسادهم وبأبدانهم وبأبنائهم في العراق في بلاد الرافضين إلا الشيعة الروافض؟ من الذين قتلوا أهل السنة في إيران بعدما نجحت ثورة الملحد الخميني الكافر إلا الروافض؟ ماذا يصنع بشار في هذه الأيام بالمسلمين من أهل السنة في سوريا من قتل وتمثيل وتخريب ودمار؟ فأين هذا التعايش السلمي الذي عاشه أهل السنة مع الشيعة الروافض؟ ويوم دخلت الرافضة مصر ها هنا في زمن الفاطميين دخلوا فأمروا بقتل الشيخ العالم أبي بكر النابلسي رحمه الله وقتلوه قتلة رهيبة. أمروا رجلا يهوديا أن يسلخ جلده عن لحمه وهو حي بعد لم يمت، فلما بدأ اليهودي في سلخ جلد هذا العالم وهو يقرأ القرآن أشفق هذا اليهودي على هذا العالم فقتله شفقة عليه ورحمة به. عباد الله، إن المسلمين في هذه الأيام على وجه الخصوص ينبغي أن يجتهدوا في معرفة سيرة الصحابة وفي قراءتها وفي العلم بها حتى يغرس في قلوبهم محبة أصحاب رسول الله. فعلى مقربة منا يرفع الآذان الشيعي في مساجد للشيعة ويدرس مذهبهم، وعما قريب يا صاحبي لربما تجد صاحبك في العمل أو زميلك في العمل أو ربما قريبا لك ربما تجده يجادل عن مذهب الشيعة ويسب الصحابة ويكفر أبا بكر وعمر ويجرك إلى الكفر بالله رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله رب العالمين وتعلموا دينكم وعلموه الناس وبينوا الحق للعباد واستقيموا على مراد الله، واعلموا أن في محبة الصحابة أعظم الأجر والثواب وأكبر الأجر عند الله جل جلاله. عباد الله، في هذا الحديث التذكرة والعبرة لكل مسلم أن المرأة إذا أحب أناسا حشر معهم، فاختر لك من الناس حبيبا تحشر معه يوم القيامة. إن اخترت لاعبا يلعب الكرة فأنت في زمرته، وإن اخترت ممثلا يمثل الفحش والخنا فأنت في زمرته، وإن اخترت مغنيا يغني الفجور للناس فأنت في زمرته، وإن اخترت أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم فأنت في زمرتهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اهد قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم رد غائبنا، اللهم رد غائبنا، اللهم اهد ضالنا، اللهم اهد ضالنا، اللهم اغفر ذنبنا، اللهم اغفر ذنبنا، اللهم أمن بلادنا، أمن بلادنا، أمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين، كل المسلمين في سوريا يا رب العالمين، نجهم من بشار ومن ظلمه يا رب العالمين، نجهم من هذا الظلوم الغشوم يا رب العالمين، اللهم أمنهم يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين انتقم ممن حارب الإسلام وعاد المسلمين، اللهم انتقم ممن كاد بدينه، اللهم انتقم ممن حارب دينه، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا، والحمد لله رب العالمين.